ولما كانت الحلقة 25 بعد 200 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فقام الملك إليها وأخذ بيديها وأجلسها في أعز مكان، وراحت تروي له ما جرى وتقص عليه ما كان. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن أبا صير لما تنكر له رفيقه أبو قير رجع إلى الخان وهو مجهود عيان، وحكى لصاحبه ما لقيه من صاحبه، فهون عليه الأمر وأرسله ليستحم في البحر. وعرف أبو صير أن هذه المدينة ليس بها حمامات، وأن أهلها لم يسمعوا بها، وأنه إذا دارت الأيام وأقبل الشتاء امتنع على الناس الحمام وكسرت الأوباء. وفكر أبو صير وأطال التفكير، وخطر بباله أن يرفع الأمر إلى السلطان وأن يبني له حماما كحمام سليمان الذي بنته له الجان. فلما قرب من الرحاب ووصل إلى الباب تصايح به الحجاب: ارجع يا رجل، انت اللي جاي. انا جاي يا ابن السلطان. ارجع السعادي. طب بس ما تزقش. مولانا السلطان ارجع يا رجل. انت ماله الرجل ده؟ انا يا مولاي. ارجع بقول لك. سيبوه، تعال يا رجل انت هنا. مولاي انت جاي هنا ليه؟ انا يا مولاي راجل غريب. واللي جابك ايه؟ الاسم والنصيب. وعاوز ايه؟ انا يا مولاي دوا الشعب بتاعك معايا. دوا ايه؟ دوا الهية. انت تعرف دوا للهية؟ ايوه. انا مقدر المسؤولية. وانطلع كلامك شوية. اعمل اللي تعمله فيا. وهو كذلك. ها، وايه كمان؟ انت اتضايقت يا مولانا السلطان. اتكلم في الموضوع. انا عندي مشروع. لسه ما فهمناش، ايه دخل الهية في الموضوع؟ الهية بتمسك في الناس عشان ما بتستحماش. برضو ما فهمناش. انت مش ملاحظ يا مولانا ان الهية ما بتجيش الا في الشتاء؟ هي معادها كده، مع ان الصيف في كل الدنيا يحرك الاخلاط ويجيب الهية. انت عاوز تقول ايه؟ عاوز اقول ان الناس هنا طول الشتاء ما يستحموش. ازاي يستحموا في الشتاء؟ انت ما تعرفش البرد بتاع هنا؟ وليه ما يسخنوش المية؟ يسخنوا المية؟ ايوة. نولع تحت البحر؟ احنا عندنا نسخن المية ونغسل بيها لحمنا. فين؟ في الحمامات. حمامات؟ ايوة. يعني ايه حمامات؟ الحمام يا مولانا السلطان اخترعوه الجان للملك سليمان. يعني ايه حمام؟ مكان لاستحمام مبني بالرخام وفيه لوان. وايه كمان؟ وفيه مغطس للي يحب يغطس كويس، واللي يحب يتكيس، واللي يحب يتكبس. والمية تبقى سخنة؟ نار. والحمام بخار وفيه البخور. ده عالم مسحور، دي نعايم نعايم. وانت تعرف الكلام ده منين؟ ما انا جايلك في كلامي. انا اصل شغلتي حمامي. يعني تقدر تعمل لي حمام؟ مسافة ما نبنيه يا ابطان. مولاي السلطان، تنزل معاه البلد اي مكان يقولك عليه نطلع اللي فيه وتبنوله الحمام. يلا أوام إلا حمام. مين؟ سيدي الأبطان؟ أنت صاحب الخان؟ ده شرف كبير. عندك واحد اسمه أبو صير؟ أيوة خير. يا أبو صير، يا أبو صير. أيوة يا أبو رضا. تعال كلم سيدي الأبطان. ده أنت شرفت الخان، اتفضل. أهلا وسهلا. أهلا، هات لنا يا أبو رضا سطلين سكر. أنا متشكر. إزاي؟ والله لا تشرب السكر بتاعنا يا رضا، يا رضا. راجل طيب أبو رضا، مش كده؟ وإنت كمان طيب وأهل خير. اسمع يا أبو صير. أيوة. أنا لقيت لك المكان اللي تبني فيه الحمام. فين؟ عارف وكالة الصابون؟ أيوة. مالها؟ يعجبك مكانها ونقطتها؟ أهي دي اللي حناخدها. وأصحابها؟ نخرجهم منها. نخرجهم منها؟ مفيش كلام، ونبني لك الحمام. ما يبقاش حرام. انت بتسأل عن الحرام والحلال؟ أمال ربنا يغنيها بالحلال. ابن حلال. طيب ما تختار لك حتة في البلد؟ بمشيئة واحد أحد، احنا حنبني في الوسعاية. الوسعاية؟ اللي قدام الوكالة. تعرف انها مش بطالة؟ ولا نزعل حد. ولا حد يزعل مننا. الواحد برضو يراقب ربنا عشان يبارك لنا احنا وحظنا. أبو قير السباح، تعال يا أبو قير. مولاي السلطان. انت عملت ايه يا ابو قير؟ في ايه؟ الناس بتشتكي منك كتير. ليه؟ ازاي تاخد محبوب في صبغة التوب مع ان التوب كله ما يجيبش محبوب؟ انت مولاي موعدني ما حدش يضربني. لكن ما وعدتكش تجزر في الناس. طيب يا مولانا خلاص. انا معترف ان دي حاجة ما تتقدرش بمال. على كل حال، مادام حاجة ما تتكلفش كتير، ليه تخليها فوق طاقة الجماهير؟ طيب يا مولانا، مش كل الناس اللي تقدر تدفع محبوب عشان يسبغوا توب. طيب يا مولانا، احنا ما حدش ويانا. يا أبطان. مولاي السلطان. هاتي العباية الحرير نوريها لأبو قير. عباية ايه؟ اذا كنت فاهم انك الوحيد اللي يعرف سر الصبغة، النهاردة البلد فيها بدل الواحد 100 واحد. العباية اهي يا مولانا. وريها له. اتفضل شوفها. الله، مين اللي سبخ؟ اللي عرفوا الصنعة منك بيسبغوا زيك، وانا اللي حيشهم عنك. ربنا ما يحرمنيش منك. ايه رأيك؟ انا تحت امرك. انت سمعت انا قلت ايه؟ سمعت يا مولانا. اتفضل، مع السلامة. أبو صير الحمامي. تقدم. مولاي السلطان. عملت إيه يا أبو صير؟ حتة حمام كبير ملوش نظير. يا سلام. والحيطان رخام. شيء جميل. والفسقية والسلسبيل. أقدر أشوفه النهاردة ولا ما أقدرش؟ أما يخلص يا مولانا. هو لسه ما خلصش؟ خلاص ما عادش، لسه بس الفرش. والعمال؟ واحد على العمال، واتنين على الباب، وخمسة في الليوان. يا أبطان. مولاي السلطان. اديله 4000 محبوب. خيرك لسه موجود. وعشر مماليك وعشر عبيد. ربنا يبارك ويزيد. امتى حتجين يا أبو صير؟ بعد يومين بالكتير. وعليك خير. وانت من أهل الخير. وسهلا. أهلا وسهلا. مين يا أبو رضا؟ ده سيدي الأبطال. يا مرحب، يا مرحب. جيت في وقتك. انا والله بشتاق لك. انا كنت جاي لك. ده السلطان زعلان منك. بلاش كلام. كان معادك على يومين والنهارده 3 ايام، ده مش تمام. انا كنت بايديا واسناني. ولسه ايه تاني؟ خلاص كل شيء تمام. الحمام على ما يرام. يعني نقدر ندعي السلطان؟ وانت يا قبطان. طب يلا اوام. انا وياك يا ابو رضا. يا ابو رضا. ايوه. خد بالك من النار وبخر اللوان، انا رايح اجيب السلطان. وذهب مع القبطان الى السلطان فاخبره ان الحمام على ما يرام، ودعا السلطان خاصته وبطانته وركب في موكب عظيم الى حمام النعيم، ووقف صاحب الخان على باب الليوان ونظر السلطان فاذا مولاي. وهنا ادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح، وبهذا تنتهي الحلقة 125 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.